علامات صحة القلب. عشان تجاوب بقى إجابة صحيحة عن قلبك، ها أخبره إيه؟ أحوال قلبك ده مع ربنا إيه؟ ها عامل إيه؟ يعني عايز تجاوب تعرف قلبك سليم ولا مريض ولا ميت، تائه ولا مقيد ولا منطلق ولا قوي ولا ضعيف ولا مفتون ولا ثابت ولا متزحزح ولا متردد ولا مشتت ولا مقطع ولا مليء ولا منور ولا مظلم ولا كل ده محتاج تعرفه. تقول لي طب وعرفه ليه؟ هستفيد ايه لما اعرف ان قلبي مشتت؟ هتعالج التشتت اللي فيه؟ لا، هتستفيد انك انت لما تعرف ان قلبك مشتت ان هو ده السر في ان المعاصي انت بتقع فيها وتتكعبل كل يوم فيها. هتستفيد ان انت بتدعو ولا يستجاب لك ليه؟ تعرف بقى ايه الاسباب. لذلك اخوتي تعالوا لنتدارس سويا وبسرعة علامات صحة القلب. اخبر قلبك ايه؟ تقول لي قلبي صحيح سليم. طب ايه الدليل؟ ها العلامة بقى، علامات صحة القلب، هو ده اللي احنا عايزين نبدأ نتذاكره سويا. اول حاجة ان القلب الصحيح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي، صح كده؟ كل الناس تعرف ان المعاصي حرام، الحلال بين والحرام بين، يعني النظر الى المرأة المتبرجة حرام، زنا، الناس كلها عارفة كده، الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل والأمي والعامي، كل الدنيا تعرف ان هو لو اتفرج على كليب في التلفزيون في واحدة بترقص ولا واحدة بتغني الكلام ده حرام، معروف سهلة، ما هيش مش محتاجة فتوى للشيخ فلان قال ولا الشيخ فلان قال، هو كده ربنا سبحانه وتعالى قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ده كلام ربنا قرآن واضح. طيب انت عارف ان الكلام ده حرام وانك انت لو عملت كده هتروح النار، بتعمل كده ليه؟ ادام انت بتختار ده المؤذي على النافع، واحنا الوقت في ايدك ريموت اهو، ممكن تجيب تسمع قرآن وممكن تجيب تسمع مزيكا وممكن تجيب كل المعاصي وانواع الفجور في وقت واحد، هتحاول كده تجيب قناة مكة تشوف الكعبة وتسمع قرآن، كده قناة المدينة تسمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتشوف مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وجنبها كده برضو أفلام، وجنبها كده أغاني وكليبات، وجنبها كده كله هتلاقيه موجود مع بعضه، ده وده وده وده. فاللي يختار بقى المؤذي على النافع ما يبقاش قلبه سليم، صح ولا لا؟ اللي يختار النافع ويترك المؤذي يبقى قلبه سليم. اثنين من علامات صحة القلب ان يبقى القلب صحيح وسليم ان يرتحل عن الدنيا، ان يترحل القلب عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها، حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها، جاء إلى هذه الدنيا غريبا يأخذ منها حاجة ويعود إلى أوطانه. ده إحساس القلب السليم حقيقة. لما بنتكلم في وصف الجنة، نفسي في مرة أبقى أكلمكم في وصف الجنة إن شاء الله، لما بنتكلم في وصف الجنة الإنسان يحس إنه مش عايز يرجع من هناك، مش عايز ينزل من هناك، مش عايز يسمع الدنيا دي ولا يشوفها تاني، أن يترحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها. حديث حارثة، كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة وهم يتنعمون فيها، وكأني أنظر إلى أهل النار وهم يتضاغون فيها. كأني، يبقى الإنسان يعيش الحياة كأنه فعلا كأنه من أهل الآخرة، كأنه عايش في الآخرة، جاء إلى هذه الدار غريبا. ده أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. بتذكر دايما عند هذا الحديث قصة أهل الكهف. قالوا إيه لما استيقظوا؟ وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم كم لبستم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. سبحان الله العظيم. لما خرجوا إلى الكهف قالوا لبعضهم إيه؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. دخلوا الكهف ولكنه وإن كان كهفا في جبل إلا أن الكهف إذا آوى الإيمان صار جنة. أهل الكهف بيقولوا واحد يروح يجيب لنا حاجة ناكلها بالراحة ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف. أهو ده حال أهل الآخرة. إحنا أصلا كنا في الجنة، أبونا آدم وأمنا حواء خلقا في الجنة، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، وخلقنا في الجنة، في الجنة أبونا وأمنا، ونزلنا للأرض مشوار نجيب شوية حسنات ونرجع تاني الجنة. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ما على الأرض من متاع، من ثمار، من زينة، كل اللي على الأرض ده زينة لها. سبحان الله العظيم. زي اللي احنا عايشينه ده يتهد بعد يومين. سبحان الله. هي الدنيا كده زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. قال الله واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. الدنيا دي احنا جايينها يومين بس امتحان، فترة امتحان. اللي ينجح يدخل الجنة واللي يسقط في الامتحان يدخل النار. هذه الدنيا ممر، معبر، معبرة فلا قنطرة الدنيا. فلذلك القلب هو ده، هو ده اللي أنا عايز أقوله ونفسي أقوله، إن تفهم الدنيا، إنك تفهم الدنيا هي إيه؟ إن الفترة اللي جايين عايشينها في الدنيا دي فترة امتحان، ما هيش إقامة. عشان كده كانت كلمة السلف يا ابني دي دنيا. زعلنا، تعبنا، جوعنا، شقينا، كلنا، شربنا، ارتحنا، سعدنا، كل دي برضو الدنيا، هي فترة وتعدي. إنما هو طعام دون طعام ولباس دون لباس وإنها أيام قلائل. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا عمر قال له كسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج وأنت وأنت رسول الله أثر الحصير في جنبك، قال ألا ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هاي دنيا وتعدي. فالقلب السليم مش مهتم بالدنيا، مش شايل هم الدنيا، مش شاغل نفسه بالدنيا نهائي. قلب السليم شايف ان الدنيا دي حاجة وخلاص، هتعدي، انتهت. فهو من اهل الاخرة. الفهم السليم للدنيا للقلب السليم عند الله. ثلاثة، القلب السليم لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبت إليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. إخوتي، قال سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الله جل جلاله يقول ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. عايز أقول إيه؟ إن اللي خلقك الله، والذي يعلم سرك وضميرك الله، والذي يعلم حاجتك ومرادك وما ينفعك وما يضرك الله، إنه عليم بذات الصدور، إنه بكل شيء عليم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فالله جل جلاله الذي يعلم خلق لكل إنسان ما ينفعه، خلق لكل إنسان ما يرضيه ويشبعه، ولكن الإنسان بجهله وظلمه يعرض عما ينفعه ويأتي ما يضر. عشان كده قالوا إيه؟ مش قالوا، عشان كده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. رضي بالله ربا يعني مقسما للأرزاق، يعني لو الإنسان راضي برزقه اللي ربنا رزقه إياه يبقى أسعد إنسان في الدنيا. راضي بصحته دي، راضي بشغلته دي، راضي بمرتبه ده، راضي بزوجته دي، راضي بشقته دي، راضي بولاده دول، راضي برزق الله. لو راضي يبقى أسعد إنسان في الدنيا. لو مش راضي هيبقى أنكد إنسان في الدنيا حتى لو أوتي ما أوتي. عشان كده لما كنت بتكلم في قصة سيدنا سليمان، قلت إيه لما أرسلت له ملكة سبأ هدية؟ قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. قلت إن كل إنسان لو رأى ما آتاه الله لم يرى ما أوتي غيره. يعني لو أنت شايف اللي ربنا ادهولك، لو أنت شايف زوجتك مش هتشوف حد تاني، مش هتشوف نسوان تاني لو أنت شايفها. لكن عشان أنت مش شايفها أو عشان أنت باصص للأخريات ما أنت شايف شوفها. لو أنت شايف نعم ربنا عليك، سبحان الله العظيم، شوف نعم ربنا عليك. الشاهد خلصت الكلام إيه؟ إن القلب السليم لأنه سليم ما يقدرش يبعد عن ربنا. السليم، القلب السليم اللي مش مريض، القلب اللي الصحيح، القلب ده ما يقدرش يبعد عن ربنا، ما يقدرش. لو بعد شوية تلاقي عمال يخبط على صاحبه. الكلام ده قلنا زمان، فاكرين لما قلنا انك تلاقي بعض الناس مكتئب، مالك؟ مش عارف، متضايق، حاسس ان انا مخنوق، صدري مقفول. طب انت زعلان ليه؟ يقول مش عارف، مش عارف مالي، انا مش عارف انا مالي. طب محتاج فلوس؟ يقول الموضوع مش موضوع فلوس. طب مراتك مزعلاك؟ بالعكس، طيبة جدا. طب حد في الشغل مضايقك؟ لا لا لا خالص. امال مالك؟ تعبان، مش عايز حد يكلمني، سيبوني في حالي، حد يقول لي مالك. الخنقة دي اللي تيجي لبعض الناس، عمرك حسيت بيها؟ جات لك مرة؟ ها؟ الخنقة دي اللي بتيجي لبعض الناس، يبقى مخنوق، متضايق، قرفان، مهموم، زهقان، تقولها ازاي؟ مش عارف اقول، بس انا قافل. سببها دي او بيسميها تسميتها او توصيفها شرعا اسمه وحشة، تقع بين العبد وبين الله. وحشة تقع في القلب، وهذه الوحشة نتيجة الذنوب والمعاصي. هي دي معنى ان الانسان لما يعصي ربنا، لما يبعد عن ربنا، لا يزال قلبه يضرب عليه، مخنوق، متضايق، مالك، مفيش. حلها ايه؟ انه يرجع لربنا، يتوب، يزود الطاعات، يقرب من ربنا، يستحس الخطوات، قيام ليل، ذكر، تلاوة قرآن، دعاء، بكاء، صدقة، الشغل. لكن القلب ده لو هو مش سليم بيستمتع وينسى. قلب يبقى مريض عمال يستمتع ويهيص في الذنوب والمعاصي والفجور والبعد عن الله سبحانه وتعالى. فتجد أن هذا الإنسان الذي يبتعد عن الله ويظل بعيدا، ربنا مش بيحبه، قلبه مريض، قلبه ضعيف، مطرود، مغبون، مبعد، يعصي ويتمادى في المعاصي. قال الله جل جلاله: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. قال الله عز وجل: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. اوعى تفكر عشان بيديك فلوس ويديك ولاد انه راضي عنك وانه بيحبك مش شرط. ده ممكن يبقى ده طرد. ليه؟ لانه حين يعطى الانسان قد يغتر ويملأ قلبه الغرور فيهلك. حين يعطى الانسان قد يتكبر، قد ينشغل عن الله ويفرط. اما الاخر فكل ما يبعد ربنا يديله على دماغه عشان يرجع، كل ما يبعد ربنا يديله، كل ما يبعد قلبه مش طايق، يقول لك مش مرتاح. فعلامة القلب السليم انه لا يزال يضرب على صاحبه حتى ينيب الى الله، حتى يعود الى الله ويتعلق بالله. يا جماعة انا قلت ان التوحيد هو تعلق، او من معاني التوحيد تعلق القلب بالله وحده لا شريك له. ان قلبك يبقى متعلق بالله يعني رضي بالله ربا وحبيبا ومعبودا وإلها وسيدا، رضي بالله جل جلاله، صدق فيه رجاؤه وصدق عليه توكله وصدق فيه حبه. يتعلق بالله تعلق المحب المضطر إلى محبوبه. يا رب يا رب ماليش غيرك. والله أحيانا تجد قلبك لما تلاقي نفسك بتطلب من ربنا كذا، وبعدين تطلب منه كذا، وبعدين تطلب منه كذا، طلباتك كتيرة، تقول له يا رب أنا هعمل إيه؟ سامحني، ما أنا ماليش غيرك، هطلب من مين؟ محتاج لك. هي دي تعلق المضطر، مفيش غيره. إن إحساس قلبي، إحساس قلبي أنه ليس لي إلا الله، ماليش غيره. أي حاجة محتاجها صغيرة كبيرة أقول يمين، ماليش غيرك يا رب، أقول يا رب. تعلق المحب المضطر إلى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح ولا نعيم ولا سرور إلا برضاه وقربه والأنس به، فبه يطمئن. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم، طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا القلب السليم، هذا القلب السليم طمأنينته بذكر الله. فبه يطمئن وإليه يسكن وإليه يأوي وبه يفرح وعليه يتوكل وبه يثق وإياه يرجو ومنه يخاف. قلب لا يعرف إلا الله. دلوقتي عايز اسيبكم تتدربوا لحد ما اشوفكم الحلقه الجايه تدريب حقيقي على التبتل، الانقطاع لله، الاحساس الحقيقي بانه ليس لك الا الله. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله.